بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل المواصلة من في قراءة أو القراءة من كتاب الأصول من علم الأصول، يعني بدأ لي التنبيه على مسائل لم يذكرها الشيخ رحمه الله، وليس ذلك من التقصير في شيء، لأن الكتاب إنما وضع مادة علمية تدرس في المعاهد الثانوية، فكأن الشيخ قصد ألا يثقل على المتلقي المبتدئ بذكر أشياء قد يصعب فهمها في البداية. مر بنا ذكر الحكم التكليفي وذكره الشيخ كاملا، ثم ذكر الحكم الوضعي واقتصر على مسألة الصحة والبطلان. فبدأ لي أن أذكر شيئا مما يذكر الأصوليون في كتبهم ببيان السبب والشرط والمانع، ثلاث فقط نقتصر عليها، ليست موجودة في الكتاب، ونحاول ذكرها بصورة إن شاء الله تكون ميسرة. فهذه الثلاثة من الأحكام الوضعية، ولا تنسى أن الشيخ ذكر أن الأحكام الوضعية أمارات معرفات بالحكم التكليفي. طيب، إذا قال الفقهاء هذا سبب أو ذكر الأصيلون ذلك ويتبعهم الفقهاء على ذلك، فما مقصودهم بالسبب؟ ربما قالوا في تعريفه ما يلزم من وجوده، يعني السبب الوجود، ويلزم من عدمه العدم، يعني إذا وجد هذا السبب وجد الحكم، وإذا ما وجد السبب لم يوجد الحكم. باختصار مثاله، قالوا دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة كصلاة العشاء التي سمعنا نداءها قبل قليل، هذا سبب لإيجاب صلاة العشاء، صحيح؟ إذا ما دخل وقت هل تجب صلاة العشاء؟ لا، هذا هو السبب. إذا ما لزم من وجوده وجود، أي وجود الحكم الذي هو وجوب الصلاة، ويلزم من عدمه، أي عدم هذا السبب، عدم الصلاة، أي عدم وجوبها، فهذا هو السبب. وقال أهل العلم ينبغي أن يذكر السبب قبل الشرط، قبل الشرط، وسيأتي لماذا يذكر قبل الشرط، وعليه فلننتقل إلى بيان الشرط. طيب، الشرط قالوا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. بعبارة أخرى، إذا لم يوجد الشرط انتفى الحكم، وإذا وجد فلا يلزم وجود الحكم ولا عدمه. طيب، لنذكر مثال، تجد عند الفقهاء يقولون لك الوضوء الذي هو من الطهارة شرط لصحة الصلاة، صحيح؟ صحيح. طيب، فقد هذا الشرط، عندئذ انتفت هذه الصلاة، لو صلاها لا تكون مجزئة، صحيح؟ طيب، توضأ الإنسان، توضأ الإنسان، هل يلزم منه إيجاب الصلاة؟ خلوا بالكم، هل يلزم منه إيجاب الصلاة؟ يمكن ما دخل وقت، توضأ قبل الوقت، توضأ، نعم وجد الشرط، لكن هل يعني وجود الحكم؟ ما يلزم. طيب، هذا مثال لهذا الشرط. والمانع، قل فيه عكس ما قلت في الشرط. في الشرط ماذا قلنا؟ ما يلزم من عدمه، صحيح؟ ما يلزم من عدمه العدم، لكن في الشرط ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وتر. طيب مثاله دخل الوقت هذا السبب صحيح، وجد الشرط وهو أن الإنسان مؤمن مسلم يطالب بأداء الصلاة صحيح، إلى الآن وجدت الأمور ماشي، السبب وجد الشرط وجد، لكن المقصود بالكلام هنا المرأة فحاضت أو نفست، هذا يمنع من إجابة الصلاة الآن صحيح ولا ما يمنع؟ يمنع، يمنع الحكم عليها بأن تصلي، هذا هو المانع. وجد مانع من إجابة الصلاة عليها أو من صحة صلاة أو نحو ذلك فيكون هذا مانعا. طيب لكن قلنا ولا يلزم من عدمه، أي من عدم المانع، وجود ولا عدم لذاته. طيب طاهر المرأة هل يلزم منه إجابة الصلاة عليها؟ لعل الوقت ما دخل صحيح ونحو ذلك. إذن هذا بيان للسبب والشرط والمانع. لماذا قال بعض أهل العلم ينبغي أن يذكر السبب قبل الشرط؟ لأنه أحيانا قد يكون الشرط شرطا في السبب نفسه، فيذكر السبب إذن أولا ثم يذكر شرطه ليتحقق الحكم، ثم بعد ذلك تنظر إلى مسألة انتفاء المانع أو وجوده. مثال يحكم بقتل شخص قصاصا، إذا وجد سبب ذلك ما هو؟ إذا قتل صحيح، إذن قتله لمؤمن هذا سبب لإجابة القصاص عليه، لكن يوجد شرط في هذا السبب وهو أن يكون القتل عمدا عدوانا صحيح لا صحيح. إذا نظرنا إلى السبب أولا توفر السبب نظرنا، فإذا بالقتل كان خطأ هل يوجب القصاص؟ لا. إذن أن يقع القتل عمدا عدوانا شرط في إجابة القصاص، مع أن السبب في إجابه هو القتل. طيب وهل يمكن أن يوجد مانع من إجابة القصاص؟ متى؟ طيب وجد القتل عمدا عدوانا، على طول تقول خلاص القصاص؟ طبعا ننظر في المانع، فإذا كان القاتل والدا للمقتول هل يقتل به؟ الأبوة مانعة من الحكم عليه بالقتل، الأبوة مانعة من الحكم عليه بالقتل. طيب إذن نظرنا في السبب ثم نظرنا في الشرط ثم نظرنا في المانع حتى يترتب الحكم، ذكرنا مثالا سابقا يمكن نذكر فيه الثلاثة، أنا أطلب من واحد أن يرتب. طيب بالنسبة للصلاة أذكر ثلاثة كلمات بينوا لي ما هو السبب منها أو الشرط أو المانع. طيب الطهارة، دخول الوقت، الحيض والنفاس. ها دخول الوقت ماذا يكون؟ الطهارة والحيض والنفاس مانع. هل يمكن أن يكون الشيء الواحد سببا وشرطا ومانعا؟ باعتباره طبعا ممكن أو ممكن، ذكروا لهذا مثال، أنا أذكر واحدا واجتهدوا أنتم. طيب الإيمان سبب للثواب صحيح ولا ما سبب؟ سبب. والإيمان ونعني به هنا مطلق الإيمان سبب قلنا للثواب، شرط لأداء العمل الواجب صح ولا ما شرط؟ طيب هل يمكن أن يكون مانعا؟ نعم، لو كان مقتول وكان كافرا فقتله مؤمن، فإيمانه مانع من أن يقتل بالكافر على القول الراجح. طبعا على القول الراجح، أما جبل مذهب الحنفية الآن على القول الراجح، على القول الراجح نقول إيمانه مانع من، أعني إسلامه مانع من استيفاء القصاص الآن. لاحظ، وجد القتل العمد العدوان فكان إيمانه مع كفر المقتول مانعا من أن يقتل به. إذن لاحظ، الإيمان كان سببا وشرطا ومانعا. اجتهدوا في ذكر مثال يكون سببا وشرطا ومانعا. مستعدين الآن ولا الآخرة؟ ها؟ وقت الثاني؟ طيب اجتهد، نجيب على بعض ما تيسر من الأسئلة. هذا باختصار فيما يتعلق بهذه الألفاظ الثلاثة، وهي السبب والشرط والمانع. هذا السائل يقول، أول ورقة وردتنا، نبهنا على الوقت الصلاة كم باقي؟ باقي 4 إلى 5 دقائق. طيب نبهنا. يقول السلام عليكم، نقول عليكم السلام، هل كلتا عيني الله يمين كما أن كلتا يديه يمين جل في علاه لا تدخل فيما لا يعني؟ وضح يا أخي، قل له عيناني واكتفي بهذا القدر، ما تحوم كثيرا. نعم، ورد في الحديث وكلتا يديه يمين، وهل المقصود باليمين هنا اليمن والبركة ونحو ذلك، أو المقصود باليمين ما هو مقابل الشمال؟ بكل قد قال أهل العلم. ولذلك لما جاءت لفظة وبشماله التي في صحيح الإمام مسلم، وقد ذكر اليد اليمنى واليد الشمال، قال بعض أهل العلم أهل السنة إن ذكر الشمال هنا شاذ، أخطأ الراوي. والشذوذ ما هو عند المحدثين؟ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو أن يخالف جماعة الثقات في الحالتين. إذا خالف من هو أوثق منه، يعني خالف فردا واحدا، أو إذا خالف جماعة الثقات يعتبر شذوذا منه. فقالوا هو كذلك هنا، انفرد بذكرها راو واحد ولم يأتي عن غيره، فقالوا هذا شذوذ، وإن وردت اللفظ في صحيح الإمام مسلم. وبالتالي يقول أنا لا أحتاج إلا على ما جاء في الحديث وكلتا يدي ربي يمين، أو وكلتا يديه يمين، ما يذكر الشمال أصلا. ومن قال صح ذكر الشمال ولا يحكم بشذوذ الراوي، لأن اللفظة التي انفرد بها الراوي في قوة حديث رواه راوي ابتداء. واضح ولا واضح؟ خلي بالك، قالوا هذه الزيادة، وهذا الكلام في زيادة الثقات التي البحث فيها طويل. بعضهم يرى أن زيادة الثقة وما ينفرد به صحيح ما لم يكن هنالك مانع قوي، لكن يقول من فرد به أو زاده يكفي أنه لو انفرد بحديث بأكمله وهو ثقة مقبول عندنا، وبالتالي لا يمتنع لو زاد شيئا في سياق حديث لم يذكره غيره فيعتبر كالحديث المستقل ابتداء. هذا ما قاله بعض أهل النظر والأصول وغيرهم، وبحثهم قوي، لكن المسألة فيها تفصيل، هذا هو الصحيح. فقالوا إذن لفظ الشمال صحيح لأن الراوي ثقة، ولفظ اليمين صحيح، وإطلاق اليمين على اليدين صحيح. لماذا؟ قالوا لأننا نخرج ذلك على أحد وجهين، إما أن نقول لفظ الشمال صحيح وصف في الحديث الآخر بأنها يمين لدفع توهم أن إحدى يديه ناقصة، لأن الشمال في المخلوق فيها نقص، فقال لك يداه كلتاهما يمين لا نقص فيهما وإن كانت الأخرى شمالا. أو قالوا لما قال وكلتا يديه يمين أراد باليمين هنا اليمن والبركة ولم يرد اليمين التي مقابل الشمال، بهذا ذكر هذا المعنى. لذلك أقول لسائلي اقتصر على ما جاء في النص ثم تحول كثير، لأن بعدها حتمشي زيادة وأظنك فهمت قصدي حتى ما أقع فيما وقع فيه السائل. اقتصر على أن تقول لله عينان، وقل لله يدان، وقل كلتا يديه يمين، وإن كنت تصحح تلك اللفظ الذي جاء في مسلم فقل بها له شمال أيضا. وبهذا قال أهل العلم. انتهى الزمن، نعتذر لبقية الإخوة عن الإجابة عن بقية الأسئلة، وإذا أمكن نجيب عنها في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، الله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.